عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبعد، فهذا المجلس العشرون في قراءة الكتاب السابع من برنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجود في سنته 47 و400 وألف، وهو كتاب الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، المعروف شهرة بصحيح البخاري للحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله، المتوفى 56 و200. وقد انتهت بنا قراءته إلى قوله رحمه الله سبأ. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. أخبركم حفظكم الله عبد العزيز بن فتح محمد الله وريه المعروف بعزيز زبيدي قراءة عليه قال: أخبرنا أحمد الله بن أمير الله الدهلوي وعبد التواب بن قمر الدين الملتاني قال: أخبرنا نذير حسين بن جواد علي الدهلوي قال: أخبرنا محمد إسحاق بن محمد يرضى الدهلوي قال: أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الدهلوي قال: أخبرنا محمد أمين الكشميري قال: أخبرنا أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال: أخبرنا أبو طاهر بن إبراهيم الكوراني قال: أخبرنا حسن بن علي العجيمي قال: أخبرنا عيسى بن محمد الثعالبي قال: أخبرنا سلطان بن أحمد المزاحي قال: أخبرنا أحمد بن خليل السبكي قال: أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي قال: أخبرنا زكريا بن محمد الأنصاري قال: أخبرنا إبراهيم صدقة الصالحي قال: أخبرنا إبراهيم أحمد التنوخي قال: أخبرنا أحمد بن أبي طالب الحجار قال: أخبرنا حسين بن مبارك الزبيدي قال: أخبرنا عبد الأول بن عيسى السجزي قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الداودي قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد السرخسي قال: أخبرنا محمد بن يوسف الفربري قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل الجعفي مولاه البخاري رحمه الله تعالى أنه قال في صحيحه: سبأ يقال معاجزين مسابقين بمعجزين بفائتين معاجزين مغالبين سبقوا فاتوا لا يعجزون لا يفوتون يسبقون يعجزون. قوله بمعجزين بفائتين ومعنى معاجزين مغالبين يريد كل واحد منهما أن يظهر عز صاحبه. معشار عشر الأكل الثمر باعد بعد واحد وقال مجاهد لا يعزب لا يغيب العرم السد ماء أحمر أرسله الله في السد فشقه ودم وحفر الوادي فارتفعتا عن جنبين وغاب عنهما الماء فيبستا ولم يكن الماء الأحمر من السد ولكن كان عذابا أرسله الله عز وجل عليهم من حيث شاء. وقال عمرو شرح بيل العرم المسنات بلحن أهل اليمن وقال غير العرم الوادي السابغات الدروع وقال مجاهد يجازى يعاقب أعظكم بواحدة مطاعة الله مثلا وفرادا واحد واثنين التناوش الرد من الآخرة إلى الدنيا وبين ما يشتهون من مال أولد أو زهرة بأشاع بأمثالهم. وقال ابن عباس كالجواب كالجوبة من أرض الخمط الأراك والأثو الطرفاء العرم الشديد حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت عكرمة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت ملكت بيدنا حتى يأخذ عن قوله كأنه سلسلة عن صفوان فإذا وزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الذي قال الحق وهو العلي الكبير فيسمعه مسترق السمع أو مسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض وصف سفيان بكفه فحرفها وبدل بين أصابعه فيسمع كلمة فيلقيها لمن تحته ثم يلقيها الآخر لمن تحته حتى يلقيها على لسان ساحر أو كان فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكتب معها 100 كذبة فيقال لقد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء. قوله حدثنا الحميدي، الحميدي نسبة جماعة من رواتهم من الحميدات من بني أسد، والمراد به عند الإطلاق هو عبد الله بن الزبير الحميدي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال حدثنا ابن عبد الله قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا عمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا ذات يوم فقال يا صباحا فاجتمعت إليه قريش قالوا ما لك قال رأيتم وأخبرتكم أن العدو يصبحكم ويمسيكم أما كنتم تصدقوني قالوا بلى قال فإني نذير لكم من يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا فأنزل الله تبت يدا أبي لهب. قوله عن سعيد بن جبير تقدم أن جبيرا إذا خلى من تاء التانيث فهو بضم الجيم فإذا اقترنت به فهو بالفتح جبيرة ومثله عمير وعميرة. قوله حدثنا الأعمش تقدم أن هذا لقب واحد من رواتهم يذكر به كثيرا واسمه سليمان بن مهران الأعمش. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الملائكة قال مجاهد القطمير لفافة النواة مثقالة مثقالة وقال غير الحرو بالنار مع الشمس وقال ابن عباس الحرو بالليل والسماء بالنهار وغرابيب أشد سواد غريب الشديد السواد.

عتل بعد ذلك زنيم. قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله عن إسرائيل نبي حصين عن مجاهد عن عباس رضي الله عنه فقال تعالى عتل بعد ذلك زنيم. قال رجل من قريش له زنمة مثل زنمة الشاه. قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا سفيان عن معبد بن خالد قال سمعت حديث ابن الخزاعي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا اخبركم الى الجنه كن ضعيف متضعف اقسم على الله لا بر ولا اخبركم بل انني كل عتل جواد مستكبر يوم يكشف عن ساق. قال حدثنا ادم قال حدثنا ليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي لعنه زيد بن اسامه عن طالب بن اسامه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه يبذل له كل مؤمن ومؤمنه ويبقى من كان يزول بالدنيا رياء وسمعه فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. الحاقة عيشة راضية تريد فيها الرضا القاضية الموتة الأولى التي متها ثم أحيا بعدها من أحد عن حاجزين أحد يكون الجمع الواحد. وقال ابن عباس رضي الله عنه نياط القلب. قال ابن عباس رضي الله عنه طغى كثر قالوا بالطاغية بطغيانهم وقالوا طغت عن الخزان كما طغى الماء على قوم نوح. سأل سائل الفصيلة أصغر أبائه القربى إن ينتمي من انتمى للشواء اليدان والرجلان والأطراف وجلدة الرأس يقال لها شوات وما كان غير مقطع فهو شوى والعزون الجماعة واحد وعزة. إنا أرسلنا أطوارا طورا كذا وطورا كذا يقال عدا طوره أي قدره والكبار وأشد من الكبار وكذلك جمال وجبل لنا أشد مبالغة وكبار كبير وكبارا أيضا بالتخفيف. والعرب تقول رجل حسان وجمال وحسان مخفف وجمال مخفف ديار من دور ولكنه فيعار من الدوران كما قرأ عمر الحي القيام وهي من قمت. وقال غيره ديارا أحدا تبارا هلاكا. وقال ابن عباس رضي الله عنه دراري يتبع بعضها بعضا وقارن عظمة. قال حدثنا ابراهيم موسى قال اخبرني هشام عن جرجا قال عطاء بن عباس رضي الله عنهما صارت الاوثان. قال صارت الاوثان التي كانت في قوم نوح في العرب. قال صارت الاوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد. اما ود كانت لكلب بدومه الجندل واما سواع كانت لهذين واما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف من الجوف عند سبا واما يعقوب كانت لهمدان واما نصر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. اسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا اوحى الشيطان الى قوم ينصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون انصبوا وسموا باسمهم ففعلوا فلم تعبد حتى اذا هلك اولئك وتنسخ العلم عبدت. قل أوحي إلي. قال ابن عباس رضي الله عنهما لبدا أعوانا. قال حدث موسى بن سمعان قال حدث أعوانا تعني بشر عن سعيد بن عباس رضي الله عنه قال طرق رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبت من أصحابي عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين فقالوا ما لكم فقالوا حيل بينهم وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب قالوا ما حل بينكم وبين خبر السماء لما حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حل بينهم وبين خبر السماء. قال فالطرق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلوا وعملوا إلى سوق عكاظ ويصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن تسمعوا له فقالوا هذا الذي حل بينكم وبين خبر السماء فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا القرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمن النبي ولن نشرك بربنا أحد. وأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم وقل وحي إليه أنه استمع نفر من الجن وإنما وحي إليه قول الجن. سورة المزمل. وقال مجاهد وتبت الأخلص قال حسن وأن كان القيود منفطر به مثقلة به وقال ابن عباس كثيبا مهيلا الرمل السائل وبينا شديدا المدثر. قال ابن عباس رضي الله عنه عسير شديد قسورة ركز الناس وأصواته مقلب رضي الله عن الأسد وكل شديد قسورة مستنفرة نافرة مذعورة. قال حدثني يحيى قال حدثنا وكيع عن العلم المبارك عن يحيى بن كثير قال سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عنه ولما نزل من القرآن قال يا أيها المدثر قلت يقول أنا أقرأ باسم ربك الذي خلق قال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن ذلك وقلت له مثل الذي قلت فقال جابر أنا أحدثك لما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحراء فلما قضيت جواري هبطت فنوديت فنظرت عن يميني فلم أر شيئا ونظرت عن شمالي فلم أر شيئا ونظرت أمامي فلم أر شيئا ونظرت خلفي فلم أر شيئا فرفعت رأسي فرأيت شيئا فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا قال فدثروني صبوا علي ماء باردا قال نزلت يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر قوله قم فأنذر. قال حدثني محمد الشهيد قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي وغيره قال أحد العرب الشدادي يعني أحمد بن كثير عن سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحرام ذكر مثل حديث عثمان بن عمر عن علي بن مبارك وربك فكبر. قال حدثنا إسحاق المنصوري قال حدثنا عبد الصمدي قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى قال سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل أول فقال يا أيها المدثر فقلت أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق فقال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل أول فقال يا أيها المدثر قلت أنبئت أنه اقرأ باسم ربك فقال لا أخبرك إلا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاورت في حراء فلما قضت جواري هبط فاستبطنت الوادي فنوديت ونظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فإذا وجلست على عرش بين السماء والأرض فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا عني ماء بارد وأنزل علي يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر. قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا ليث عن مقنع عن شامي قال حدثني عبد الله بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمر الزهري قال فاخبرني ابو سلمة عبد الرحمن بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن فتره الوحي فقال في حديثه فبين انا امشي سمعت صوتا من السماء فرفعت راسي فاذا الملك الذي جاني بحرام جلس على كرسي من السماء الارض فجئت منه رعبا فرجعت فقلت زملوني فدثروني فانزل الله تعالى يا المدثر الى قولي والرجز فاجر قبل ان تفرض الصلاه والى الاوثان. قوله والرجز فاهجر يقال الرجز والرجز العذاب

قال حدث موسى بن اسماعيل قال حدث ميمون قال حدثنا هشام بن عربي انه اخبره عبد الله بن زمعه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر ناقته الذي عقر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انبعث اشقاء، انبعث لها رجل عزيز عاري من يعم فراطه مثل ابي زمعه. وذكر النساء وقال: يعمد احدكم يجد امراته وجد العبد فلعله يضاجعها من اخر يومه ثم اعظم في ضحكه من الضرطه. وقال: لما يضحك احدكم يفعل؟ وقال ابو معاويه: قال حدثنا هشام عن ابي عبد الله بن زمعه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ابي زمعه عم الزبير بن عوام. والليل إذا يغشى. وقال ابن عباس رضي الله عن الحسن بالخلف. وقال مجاهد: تردى مات وتلظى توهج. وقال عبيد بن عمير: تتلظى. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن عمش عن إبراهيم عن قمة أنه قال: دخلت في نفر من أصحاب عبد الله رضي الله عنه الشام فسمع بنا أبو الدرداء فأتانا فقال: فيكم من يقرأ؟ فقلنا: نعم. قال: فأيكم أقرأ؟ فأشاروا إليه فقال: أقرأ. فقرأت: ولي إذا يشاء وإن إذا جل وذكر من أنثى. قال: أنت سمعت من في صاحبك؟ قلت: نعم. قال: وأنا سمعت من في النبي صلى الله عليه وسلم: وهؤلاء أبون علينا وما خلق الذكر والأنثى. قال حدثنا عمرو قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش عن إبراهيم قال: قدم أصحاب عبد الله على الدرداء رضي الله عنه فطلبهم فوجدهم فقال: أيكم يقرأ على قراءة عبد الله؟ قال: كلنا. قال: فأيكم يحفظ؟ وأشار إلى علقمة. قال: كيف سمعت ويقرأ ولين إذا يغشى؟ قال: علقمت وذكر الأنثى. قال: أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا، وهؤلاء يريدون على أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى، والله لا أتابعهم. قوله: فأما من أعطى واتقى. قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا سفيان عن عمش عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بقيع غرقت في جنازة، فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كل مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله ابن أتكره؟ قال: عمله كل ميسر. فأما ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى قولين العسرى. قال حدثنا مسلم قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمش قال عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال: كنا قعود عند النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث فسنيسره اليسرى. قال حدثنا مشرم مخادين قال أخبرنا محمد بن قال حدثنا شعبة عن سليمان عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنازة فأخذ عودا ينكت بالأرض فقال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النادي أو من الجنة. قالوا: يا رسول الله ابن أتكره؟ قال: عمله فكل ميسر. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى قال شعبة حدثني بي منصور فلم أنكر من حديث سليمان. وأما من بخل واستغنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا مكي عن الأعمش عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه السلام قال: كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقلنا: يا رسول الله فلا تكلوا. قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى إلى قوله فسنيسره العسرى. قوله: وكذب بالحسنى. قال حدث عثمان بن ابي شبت قال حدثنا جرير عن مسلم عن سعد بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: كنا بجلسة في بقيع الغرقد فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقعنا حوله معه مقصرة منكسة وجعل ينكت مقصرته. ثم قال: ما منكم من احد وما من نفس منفوسة الا قد كتب ما كان من الجنة والنار الا وقد كتبت شقية وسعيدة. قال رجل: يا رسول الله افتكروا على كتاب ندعو العمل كما كان منا من السعادة فسيصل لها السعادة وما كان منا من الشقاء فسيصل لها عمليا الشقاوة. قال: اما السعادة فييسرون عمليا السعادة وما الشقاوة فييسرون عمليا الشقاء. ثم قرأ: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى الآية فسنيسره العسرى. قال حدثنا أبو خالد بن شعبة عن عمش قال: سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن النبي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فأخذ شيئا وجعل ينكتب إلى الأرض فقال: ما منكم أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قال: يا رسول الله فلن تكن عن كتابنا ندعو العمل. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فييسر العمل أهل السعادة وما كان من الشقاء فييسر العمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآية والضحى. وقال مجاهد: إذا سجى استوى. قال غيره: أظلم وسكن عائلا ذو عيال. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زيد قال حدثنا أسود بن قيس قال: سمعت جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل اثنتين وثلاثة. فجاءت امرأة وقالت: يا محمد صلى الله عليه وسلم إني نرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قريبك من اثنتين وثلاثة. فأنزل الله عز وجل الضحى إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قوله: ما ودعك ربك وما قال تقرأ بالتجديد وتخفي بمعنى واحد ما تركك ربك. وقال ابن عباس: ما تركك وما أبغضك. قال حدثنا محمد بن مشاني قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن نفسه بن قيس قال: سمعت جندب بن البجلي رضي الله عنه قال: امرأة يا رسول الله ما ورى صاحبك إلا أبطأك. فنزلت: ما ودعك ربك وما قال ألم نشرح. وقال مجاهد: ونزرك بالجارية أنقضت. قال: مع عسر يسر. قال: معينة أي مع ذلك العسر يسرا آخر كقوله: يتربص من إلا إحدى الحسين ولن يغلب عسر يسرين. وقال مجاهد: فصل في حاجتك إلى ربك. واذكر عن عباس رضي الله عنه في قبل ألم نشرح شرح الله قال: شرح الله صدره للإسلام والتين. وقال مجاهد: والتين والزيتون هو التين والزيتون الذي يأكل الناس ويقال: فما يكذبك فما الذي يكذبك بأن الناس يدانون بأعمالهم. كأنه قال: من يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب. قال حدث أحد جاب من أهل قال عبدان شبت قال أخونا عندي قال: سمعت براء رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في أحد الركعتين بالتين والزيتون تقويم الخلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال قتيبة: حدثنا أحمد عن يحيى بن عتيق عن الحسن قال: اكتب في المصحف في أول الإمام بسم الله الرحمن الرحيم واجعل بين سورتين خطا. وقال مجاهد: ناديه عشيرته الزبانية الملائكة، الزبانية الملائكة. وقال: الرجع المرجع لنسفعا قال لنأخذا ولنسفعا بالنون وهي الخفيفة سفعت بيدي أخذت.

أحسن الله إليكم. قال حدثنا مولي من قال عدنا شعيب بن عزوري قال أخبرنا أنس مالك قال فأمر عثمان بن زيد الثابت بن سعد بن العاص عبد الله بن زبير عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ينسخ في المصاحف قال وقال لهم إذا اخترتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوا بلسان قريش فإن القرآن أنزل بلسانهم ففعلوا. قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا مامون قال حدثنا عطاء قال وقال مسدد حدثنا يحيى بن جرج قال أخبرني عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم جعراتي وعليه ثوب قد أظل عليه ومع الناس من أصحابه إذ جاءه رجل متضمخ مطيب قال يا رسول الله كيف ترى برجل أحرم في جبة بعدما تضمق بطيب. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وجاء الوحي فجاء عمر رضي الله عنه تعالى فجاء على فتخ رأسه فإذا هو محمر وجهه يغط كذلك ساعة ثم سري عنه فقال أين الذي يسمع عن العمرة آلي فالتمس الرجل فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات ومن جبة منزعة ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. باب جمع القرآن. قوله باب جمع هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها بهذا اللفظ باب جمع في موضعين ذكرها مجموعة بلفظ باب الجمع في أربعة مواضع. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال عن إبراهيم بن سعد قال حدثنا مشاه بن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أرسل أبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا مقتل رضي الله عنه قال أبو بكر رضي الله عنه عمرتان فقال إن قتل سحر يوم اليمامة بقرآن القرآن من يخشى أن يسحر القتل بقرآن بالمواطن فيذهب كثير من القرآن من يرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر كيف تفعل شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر هذا والله خير. فلم يزع عمر رضي الله عنه راجعني حتى شرح ما وصلني لذلك ورأيت بذلك الذي رأى عمر. قال زيد قال أبو بكر رضي الله عنه إنك رجل شاب عاقل أنتمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتبع القرآن فاجمع معه فوالله لا يكلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي ما أمرني به من جمع القرآن. قلت كيف تفعلون شيئا ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو الله خير فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري الذي شرعناه صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فاتبعت القرآن أجمع من عسب والإخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره ولقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم حتى خاتمة براءة فكانت الصحوة عند أبي بكر حتى وفى الله عز وجل ثم عند عمر رضي الله عنه حياته ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها ورضي عنه. قال حدثنا موسى قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا مشاهد من الناس مالك رضي الله عنه حدثه وأنا حدثت لمن رضي الله عنه قريبا عن عثمان رضي الله عنه كان يغازي أهل الشام في فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة وقال حذيفة رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلف في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسل إلينا بالصحف ننسخها بالمصاحف ثم نردها إليك فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن عاصم وعبد الرحمن بن حارث بن هشام نسخها بالمصاحف وقال عثمان يرى القرشيين ثلاثة إذا اخترتم أنتم زيد بن ثابت بشيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعلوا حتى ينسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل موفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سوى من القرآن في كل صحيفة ومصحف أن يحرق. قال مشاب أخبرني خالد بن زيد ثابت أنه سمع زيد ثابت قال فقدت آية من أحزاب حين نسخ المصحف قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجاله صدقوا ما عاهد الله عليه فألحقنا في سورتها في المصحف. باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني عن مكين قال حدثني ليث عن يوسف عن شاب من السباق قال زيد بن ثابت قال أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه قال إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبع القرآن فاتبعت حتى وجدت آخر سورة التوبة آيتين مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم إلى آخره. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسحاق عن إسحاق عن البراء قال لما نزلت يسوي القاعدة من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي زيدا وليجب اللوح والدوات بالكتف أو الكتف وقال الكتف والدوات ثم قال اكتب لا يسوي القاعدون وخلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم الأعمى قال يا رسول الله فما تأمرني فإن رجل ضرير البصر فنزلت مكان لا يسوي القاعدون من المؤمنين في سبيل الله غير أولي الضرر. باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. قال حدثنا سعيد المعفيني قال حدثني ليث قال حدثني عقيل عن شعيب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنه ما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلما زال استزيد ويزيد حتى انتهى إلى سبعة أحرف. قال حدثنا سعيد بن عفين قال حدثني ليث قال حدثني عقيل عن شاب قال حدثني عروة بن الزبير أن مسلم مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدث أنه ما سمع عمر خطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم رضي الله عنه يقرأ سورة الفقار في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت قراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت يساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلببته بردائي فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كذبت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت فانطلقت بي أقود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله يقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت ثم قال اقرأ يا عمر فقرأت القراءة التي أقرأني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأه ما تيسر منه. باب تأليف القرآن. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرني هشام بن يوسف بن جرجين أخبرهم قال أخبرني يوسف ماهك قال إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها جاء عراقي فقال أيهم كفني خير

قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرب الآيتين قال حدثنا ابن عمي قال عدنان سبيل عن مسعود عن إبراهيم عبد الرحمن بن يزيد عن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرب الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاء. وقال عثمان بن هيثم حدثنا عفوا عن حمص عن بيروت رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زكاة رمضان فأتاني يأتي بجعل يأخذ من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قص الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فقرأت الكرسي ليزال معك من الله يحفظه ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذب ذاك شيطان. فضل الكهف. قال حدثنا عمرو بن خالد قال عدنان زهير قال عدنان مسحق قال البراء رضي الله عنه قال كان رجل يقرأ سورة الكهف ولا جانبه حصان مربوط بشطنين فتغشته سحابة وجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر. فلما أصبحت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لوقاتك سكينة تنزلت بالقرآن. فضل سورة الفتح. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير بعض أسفاره وعن مخطب رضي الله عنه يسير معه ليلا فسأله عمر رضي الله عنه شيء فلم يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأله فلم يجيب ثم سأله ثم فلم يجيب. فقال عمر رضي الله عنه تكلتك أمك نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر رضي الله عنه فحركت بعيره حتى كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل فيها القرآن فما أنا شفت أن سمعت صارخا يصرخ قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل فيها القرآن. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمت عليه فقال لقد أنزلت علي ليلة سورة الله أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ إنا فتحناك فتحا مبينا. فضل قل هو الله أحد. قال حدث عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صاصة عن أبي نعمة الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له قال وكأن الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وزاد أبو معمر قال حدثنا سمع جابر بن مالك بن أنس عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي نعمة الخدري رضي الله عنه قال أخبرني أخي قتادة بن نعمان أن رجلا قال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أقرب من السحر قل والله أحد لا يزيد عليه فلما أصبحنا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم والضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم يقرأ ثلث القرآن في ليلة فشق ذلك عليهم قالوا من ينطق ذلك رسول الله فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن. قال أبو عبد الله عن إبراهيم المرسل عن الضحاك المشرقي مسند. المعوذات. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشتكى يقرأ عن نفسه بالمعوذات وينفث فلم يشتكى وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا فضل عن قيل عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل والله واحد وقل عن رب الفلق قل عن رب الناس فمن يمسح بهما ما استطاع من جسدي يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما قل من جسدي. يفعل ذلك ثلاث مرات. باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. وقال في حدث يزيد بن هادي قال عن محمد بن إبراهيم عن سيد بن حضين رضي الله عنه قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده جاءت الفرس وسكت وسكتت فقرأ فجاءت الفرس وسكت وسكرت الفرس ثم قرأ فجاءت الفرس وانصرف وكان منه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه فلما اجتراه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراه فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن حضير. قال فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريبا فرفعت رأسي فانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا أراها. قال وتدري ما ذاك؟ قال لا. قال تلك ملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. قال ابن هادي وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب عن الخدري عن سيد بن حضير رضي الله عنهما باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين. قوله باب من قال تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في 12 موضعا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب فضل القرآن على سائر الكلام. قال حدثنا مدن مخالدين أبو خالد قال حدثنا مام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عبد العزيز بن رفيع قال دخلت أنا وشداد بن معقني على ابن عباس رضي الله عنهما فقال وشداد بن معقني أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال ما ترك لما بين الدفتين. قال ودخلنا على محمد بن حنفية فسألناه قال ما ترك لما بين الدفتين. باب فضل القرآن على سائر الكلام. قال حدثنا هدبة بن خالد بن خالد قال حدثنا مامون قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. قوله حدثنا هدبة بن خالد تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه هدبة سوى راوي واحد هو هدبة بن خالد الأزدي البصري ويقال له هداب أيضا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الله بن دينار قال عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أجرك في أجر من خال من الأمم كما بين صلاة العصر والمغرب الشمس ومثلكم مثل اليهود والنصارى كمثل رجل يستعمل عمالا فقال من يعمل لي نصف النار على قراط فعملت اليهود فقال من يعمل لي نصف النار إلى العصر فعملت النصارى فمن تعملون من العصر إلى المغرب بقراطين قراطين قال نحن أكثر عملا وأقل عطاء قال أضربتكم من حقكم قالوا لا قال فذاك فضل يؤتيه من شئت.

حسن الله عليكم. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن أشعث يعني بن مسروق عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكان يتغير وجهه وكان وكري ذلك وقاتلنا واخي فقال انظرن من اخوانكن فانما رضعت من المجاعة انظرن من اخوانكن فانما رضعت من المجاعة باب لبن الفحل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن شعبة بن عمرو بن زبير عن عائشة رضي الله عنها ان افلح اخا ابي القعيس جاء يستثنى عليه وعمه من رضاع بعد ما بعد ان نزل الحجاب فابيت ان اذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرته بالذي صنعته اخبرته بالذي صنع او اخبرته بالذي صنعت فامرني ان اذن له. باب شهادة المرضعة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سمعان بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن حارثة قال وقد سمعته من عقبة لكنني لحديث عبيد أحفظ قال تزوجت امرأة فجاءت امرأة سوداء فقالت أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءت امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما وهي كاذبة فأعرض فأتيت مقبل وجهي قلت إنها كاذبة قال كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك. وأشار إسماعيل بإصبعه سباوة الصحيح كأيوب. باب ما يحل من النساء وما يحرم. وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآيتين إلى قوله تعالى إن الله كان عليما حكيما. وقال أنس رضي الله عن المحصنات النساء ذات الأزواج الحرائر حرام إلا ما اقتمانكم لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده. وقال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. وقال ابن عباس رضي الله عنه ما زاد على 40 فهو حرام كأمه وابنته وأخته. وقال لنا أحمد بن حنبل حدثني عن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حرم من النسب سبع ومن الصغير سبع ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم لا يوجع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي. وقال ابن سيرين لباس به وكره الحسن مرة ثم قال لباس به وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في الليلة وكرهه جابر بن زيد للقطيعة وليس به تحريم لقوله تعالى وحلكم ما وراء ذلكم. وقال عن كلمة عن عباس رضي الله عنه زنب يخطب امرأته لم تحرم عليه امرأته. ويروى عن يحيى كندي عن شعبي وابي جعفر في من يلعب بالصبي إن أدخلوا فيه فلا يتزوجن أمه. ويحيى هذا غير معروف لمتابع عليه. وقال عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما قال إذا زنى بها لم تحرم عليه امرأته. ويذكر عن أبي نصر أن ابن عباس حرمه. وأبو نصر هذا لم يعرف سماعه من ابن عباس. ويروى عن عمر بن حسين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق تحرم عليه. وقال أبو هريرة لا تحرم حتى يلزق بالأرض يعني يجامع وجوزه من المسيب وعروة والزهري. وقال الزهري وقال علي لا تحرم وهذا مرسل. باب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وقال ابن عباس الدخول والمسيس واللماس والجماع. ومن قال البنات ولديها من بناتي في التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة لا تعرضن على بناتكن وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء. وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره. ودفع النبي صلى الله عليه وسلم الربيبة له إلى من يكفلها وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته ابنا. قال حدثنا أحمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن أبي عن زينب عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله لك في بنت أبي سفيان قال فأفعل ماذا قلت تنكح قال أتحبين قلت لست لك بمخلية وأحب من شريك فيك أختي وأحب من شركني فيك أختي قال إنها لا تحلني قلت بلغني أنك تخطب قال ابنة أم سلمة قلت نعم قال لن تكون ربيبتي محلت لي أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال لي تحدثنا هشام درة بنت أبي سلمة. باب وأن تجمع بين أختين إلا ما قد سلف. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث عن قلعة بن شهاب بن عروة بن الزبير أخبره زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أنه محبية رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله انكح أختي من بنت أبي سفيان قال تحبين قلت نعم لست لك مخلية وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي قلت يا رسول الله فوالله إلا إنا لنتحدث وأنك تريد أن تكح درة بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة فقلت نعم. فقال فوالله لو لم تكن في حجي محلت لي إنها لابنة أخي من رضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. باب لا تنكح المرأة على عمتها. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن شعبي عن سمع جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. أو قال داود وابن عون عن شعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن الزناد عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجمع بين المراه وعمتها ولا بين المراه وخالتها. قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يوسف عن زهري قال حدثني قبيص بن ابي نعمان عن ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان تنكح المراه على عمتها والمراه وخالتها فنرى خاله ابيها في تلك المنزله ان عروه حدثني عن عائشه رضي الله عنها قالت حرموا من الرضاعه ما يحرم النسب. باب الشغار. قال حدث عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار ان يزوج الرجل ابنته وان يزوج الاخر ابنته ليس بينهما صداق. باب هل للمرأة ينتهى بنفسها لأحد. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا الطيب قال حدثنا هشام بن عبد قال كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبنا أنفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة رضي الله عنها ما تستحي المرأة أن تنتهى بنفسها للرجل فلما نزلت ترجئ ما تشاء منهن. قلت يا رسول الله ما أرى ربك إلا مسرعا فيها وكرواه أبو سعيد المؤدب ومحمد بن مشر وعبدة عن هشام بن عبد عائشة رضي الله عنها يزيد بعض ما لا بعض.